بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن ملحمة من أعظم الملاحم في التاريخ السعودي، وهي ملحمة شقرة. إبراهيم باشا لما انتهى من بعض مدن وقرى القصيم توجه إلى شقرة وحاصرها مدة من الزمن. والحديث عن شقرة وهجوم إبراهيم باشا عليها أصدق من يصوره الشيخ عثمان بن بشر في كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد، لأنه كان معاصر الحدث. بالنسبة للهجوم على شقرة، يقول لك ابن بشر: فنزل أسفل بلد شقرة، يعني إبراهيم باشا، وشمالها، فخرج المحاربون من أهل شقرة، فسير عليهم إبراهيم باشا جيشه التركي، فوقع بينه وبين أهل شقرة قتال شديد في وسط مزارع النخيل وخارجها، حتى أن أمير شقرة حمد بن يحيى الغيهب جرح في تلك المعركة جرحا شديدا من بندقية تركية. ثم دخل أهل شقرة المحاربين في البلدة واحتصروا فيها. يقول ابن بشر: ثم أن إبراهيم باشا جر على شقرة الطبوس والقنابر والمدافع وجعلها فوق المرقب، المرقب هذا جبل في شقرة في شمال شقرة. يقول لك: فرمى أهل شقرة رميا هائلا أرهب ما حول شقرة من القرى والمدن والبلدات، ففزع من ذلك الضرب الذي يضربه الباشا هذا إبراهيم على شقرة. يقول فزع منه أهل الزير، يسمعون ضرب شقرة، يسمعون ضرب المدافع التركية عليها، وسمع أهل منيخ والمحمل وغيرهم، والأرض ترتج في السدير ومنيخ والمحمل كلما ضرب إبراهيم باشا شقرة بقنابله من المدافع التركية. ويقول لك: حتى أنها للعرمة ومزل وما حولها كانوا يسمعون ضرب شقرة بالمدافع التركية. يقول لك ابن بشر أن الباشا لما انتهى من ضرب شقرة من فوق جبل المرقب نزل بمدافعه وقبوسه وقربها من سور شقرة، ثم حقق عليهم الحرب والرمي المتتابع، حتى قيل أن رماها في ليلة من الليالي ب300 حمل من الرصاص والبارود. يعني كانت ضربات وهجمات شديدة على أهل شقرة. يقول ابن بشر: وذكر لي رجل كان في وسط شقرة يقول: إن الرصاص والقبوس والمدافع والقنابر والبنادق يتضارب بعضها بعضا في الهواء فوق شقرة من الجيوش التركية تضربهم، وفي وسط بلد شقرة، ويصطدم بعضها بجدران البيوت وشبابيكها. يقول ابن بشر أنه هدم الجدار الذي يلي سور شقرة، وقطعت النخيل من نخيل أهل البلد، ومع هذا أهل شقرة ثابتون وفي أكنافها يقاتلون. فقرب الباشا إبراهيم، هذا كله من كلام بشر، يقول: فقرب إبراهيم باشا القبوس من السور وهدم ما يليه من دور أهل شقرة. ثم يذكر لك ابن بشر أيضا أن الله قد حمى أهل شقرة وكف أيدي الروم عنهم. ليه؟ ابن بشر يبرر لك الآن ليه. لأن أهل شقرة هو الآن يمدحهم، يكرمون الضيف ويتجنبون الجور والحيف، وهم صادقون في مواطن اللقاء بالسيف. المقصود، يقول ابن بشر، أن الترك جيش إبراهيم باشا لا يزال يضرب شقرة في كل يوم وليلة، والباشا يناديهم ويدعوهم إلى الصلح وهم يأبون عليه ذلك. المهم أنه بعد طول قتال وإنهاك وتعب جرى على أهل شقرة، سلموا ووافقوا على المصالح بعد أن قدموا ضروبا من الشجاعة والبسالة في ميدان القتال، لكن أمر الله نافذ. هناك وثيقة تركية تذكر لك أن السلطان العثماني طار فرحا لما علم بسقوط شقرة. هذه يذكرها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن، أورد له وثيقة تركية في المجلدات 7 اللي موجودة عنده. هذا الجيش التركي يفرح كثيرا ويرسل الرسائل للسلطان العثماني يبشره بذلك السقوط. ارجع لهذا الكتاب وقرأ هذه الوثيقة التركية بفرح السلطان العثماني بسقوط شقرة. في الحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.